تفسير الآية 3 من سورة التكاثر، يقول تعالى: كلا سوف تعلمون، أي لا يصح أن يكون حالكم سيئا هكذا، أن تنشغلوا بالدنيا عن الآخرة، أن يلهيكم التكاثر حتى تزوروا المقابر، فارتدعوا وتراجعوا وانتهوا عن ذلك، وأحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا لتسعدوا في الدارين وإلا تعستم فيهما. فلفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هم فيه لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم. وانتبهوا لما ينتظركم يوم القيامة، فإنكم حين تدخلون قبوركم وحين تبعثون وتعاينون واقعيا سوء تصرفكم إذا متم عليه دون توبة وإصلاح له، سوف تعلمون حينها خطأكم فيما كنتم فيه، فأحسنوا إذن الاستعداد لذلك.